صوت العرب يقدم سيد بدير في حديث الذكريات. ساعة مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. الفنان الكبير الأستاذ سيد بدير، احنا الحقيقة سعداء ان احنا بنلتقي بحضرتك في هذه الساعة من حديث الذكريات، وبنقول ان احنا لو رجعنا نرجع سوا، بلاش لي بالأس لانك لا تتذكرها طبعا، ولكن نرجع للمنصورة. وبالأس يعني افتكرها طشاش لاني قعدت فيما بقى عندي سنتين مثلا، فتصوري ان انا فاكر النوبة كنا في بلقاس وكنا مسافرين، وفاكر والدتي خدتني وفي محطة السكة الحديد، وبقينا نعدي على قضبان الشريط بتاع السكة الحديد، متذكرها جيدا رغم ان انا عارف ان انا فارقت بالقاس وانا عندي سنتين اتنين بس. يمكن رحتها تاني فترة لاحقة وحضرتك مختلط عليك الامر؟ مع الاسف ابدا، وكان عندي امنية ان انا يعني اروح بالقاس واشوفها، رغم ان ليا فيها اصدقاء كتير كده دلوقتي، لكن ما رحتهاش الحقيقه. فعلا شيء غريب يعني يدل انه قطعا حضرتك كفنان فيك شيء يمكن اكثر حساسيه من الانسان العادي. يعني ما اعتقدش يعني ان الحكاية الحساسية دي بانت يعني من بدري قوي كده، من سنتين يعني. يمكن الواحد مش بيدركها يعني، اللي يمكن بعدين بتظهر. جايز يكون جواه حاجة من صغر يعني، يجوز. طب هو في المنصورة حضرتك مضيت بعض من طفولتك. أيوة. ظهر في هذه الفترة أي بوادر فنية ولا كانت طفولة عادية خالص؟ لا، كانت طفولة عادية محضة يعني، ما ظهرش أي حاجة، وما كانش عندي أي اتجاه أو أي إحساس أو أي فكرة إن أنا هشتغل بالفن يوما ما، أو حتى حب الفن اطلاقا. حتى ما كنتش بتحبه يعني؟ ما حصلش يعني، لا اتذكر اطلاقا مثلا ان انا كنت بـ بـ بـ بـ بروح سينما وانا صغير وانا في المنصورة. يعني بدأت كل هذه الهوايات تتضح لما جيت القاهرة. ليه؟ يمكن مثلا الجو الفني كان فيها يعني معروض بشكل اوضح او بشكل فيه بريق اكتر، بحيث ان هو جذبك كطفل في القاهرة؟ لا، يجوز ان انا بدأت في القاهرة اروح سينمات، وفي المنصورة ما كانش بيحصل ده. كنت بشوف الافلام، وده فعلا اللي ربى فيا حبي للتمثيل والسينما والفن عموما. يعني من السينما كان في سينما في شارع حماد الدين ورا مسرح ريحاني، كان زمان اسمه مسرح رمسيس، وكان في سينما وراء اسمها سينما الشعب، وكنا بندخلها بقرش تعريفة وتذكرة طوماي. يعني نقدم في الشباك قرش تعريفة وتذكرة طوماي. طب ايه ليه؟ مش عارف بهدي، ما انت عارفة في حاجات كتير ما تلاقيلهاش ليه، من ضمنها حكاية تذكرة طوماي دي. هل ده كان اتفاق بين السينما وبين شركة الطرماي، وكانت شركة بلجيكية، انهم ينفعوهم معنا، فالواحد يجيب تذكرة مثلا، فكنا حتى اللي ما بيركبش يفضل يدور كده على محطات الطرماي لغاية ما يلاقي تذكرة عشان يخش بيها السينما. طب سينما الشعب دي بقى اول سينما حببتك نقول في الفن، تمام، يعني نشكرها. حقيقة هي السبب الاساسي في ان انا حبيت الفن فعلا. صممت بقى وقتها انك تدخل فرقة التمثيل في المدرسة؟ لا، انا يعني ايه زي ما تقولي بقيت مبسوط من اللي طبعا كانت سينما صامته، وبعدين في نفس الوقت كانوا بدأت السينما تنطق في العالم، وهم في مصر هنا خلوا خبر متأخرين طبعا ان السينما نطقت في العالم، فبقوا يجيبوا واحد عازف بيانو ويعزف بيانو مع الفيلم كده، قال يعني ده صوت يعني بيعمله. وبعدين انا بقى بتحب التمثيل قوي ونفسي امثل، فلما اعلن في المدرسة عن تكوين فريق للتمثيل كانت فرصة ذهبية بالنسبة لي ان انا انضم للفرقة علشان ان انا امثل. فأيدت اسمي في الفرقة، وحان يوم الامتحان اللي جه مخرج المسرحية اللي هيخرجها في المدرسة علشان يختار الممثلين من طلبة المدرسة، وكل واحد أعد قطعة تمثيلية، وأنا من ضمنهم أعددت قطعة تمثيلية عشان أقولها قدامه عشان يقيس مقدرتي في إن يعني أقدر أمثل إيه واللون اللي أصلح له إيه. يا ترى فاكرها أستاذ سيد؟ هي قطعة مشهورة جدا، والغريب إنها لغاية دلوقتي لما يجي تلميذ بيمتحن تمثيل بيقولها لغاية دلوقتي. هي كان يعني اعتقد كده هي من لويس، اظن من لويس الحادي عشر، اللي بيقول ينسى ما مضى، بيتكلم هو على واحد ظالم كده، مش فاكر قوي الكلام يعني. وبعدين جيت وبدأ كل طالب يقول قطعة تمثيلية وانا قلت الحتة بتاعته، فكان كل ما الطالب يقول له ايوه انت كنا بنعمل رواية اسمها صلاح الدين ومملكة اورشليم، فيقول له انت هتعمل صلاح الدين، التاني يقول له انت هتعمل الملك العادل، التالت يقول له انت هتعمل دور اياز، انت هتعمل دور كذا. وبعدين انا خلصت القطعة بتاعتي قال لي تعالى كده على جنب، جيت قلت له انا هعمل دور ايه؟ قال لي ولا حاجة. قلت له ليه؟ قال لي اسمع يا ابني، اقول لك نصيحة لله، انت ايه مالكش دعوه بالتمثيل ده خالص، لانك انت لا تصلح اطلاقا للحكايه دي. فانا بقى حصل لي ذهول لان كان عندي امل كبير جدا، فبكيت. فلما بكيت نتهل قال لي انت بتعيط ليه؟ قلت له عشان انا بحب التمثيل وبروح السينما كل يوم وانت بتقول لي ما ينفعش في التمثيل وبتاع. قال لي يعني ما تنفعش في التمثيل لكن انت بتحب التمثيل قوي كده. قلت له قال لي طب تشتغل معايا؟ قلت له اشتغل ايه؟ قال لي تشتغل معايا مساعد مخرج. قلت له طيب يعني ايه مساعد مخرج؟ قال لي يعني هتساعدني في الاخراج وتبقى انت مدير المسرح. فانا استهولت الكلمة مدير دي وانبسطت او ان انا هبقى مديري، وقلت خلاص ابقى مدير مسرح، المهم ان اكون موجود في الفرقة واحضر البروفات. طبعا فهمت بعدين ان كلمة مدير المسرح في العمل المسرحي هو الشخص اللي بيكلف ان هو يدير المسرحية من الكواليس يعني، ويدخل الممثلين او يعني زي ما تقولي مندوب المخرج في تنفيذ المسرحية اثناء العرض. يعني ما اشتغلتش ممثل في هذه الفترة؟ لا ابدا. وكملت دراستك؟ وكملت دراستي. وبعدين بقى ايه شاف مني نشاط غير عادي. طب ده ما اغرهوش انك انه يجي لك دور تمثيلي ولو صغير؟ لا ما هي في يعني مسرحية واحدة في السنة، حفلة مدرسية فيها حفلة مسرحية واحدة وخلاص. لكن هو نشاطي ده اغراه بانه ياخدني معاه، كان هو عضو في جمعية انصار التمثيل والسينما، وكان هو اسمه المرحوم الأستاذ عبد القادر المسيري، فخدني في الجمعية. بصيت لقيت بقى ايه الجمعية دي كلها بقى ايه موظفين من كبار موظفي الدولة، يعني كان سليمان نجيب يعني مثلا زي ما تقولي مدير مكتب وزير العدل، محمد عبد القدوس والد الأستاذ إحسان ده كان مدير مصلحة الطرق والكباري، يعني كلهم موظفين كبار قوي في الدولة لكن هاويين بياهو التمثيل، فكونوا جمعية وسموها جمعية أنصار التمثيل والسينما. فأنا كنت ياما بقى أصغر صبي في الجمعية، يعني صغير جدا بالنسبة لهم خالص، لكن يعني أصغرت من النشاط والفهم للعمل المسرحي ما جعلهم يثقون في ثقة كبيرة جدا، وانبسطوا مني قوي واحتضنوني جميعا، بحيث ان انا في فترات قليلة جدا استطعت ان انا يعني ابقى سكرتير الجمعية، وانتخبت وانا اصغر عضو فيها ان انا ابقى سكرتير الجمعية، وبعدين بدأت اخرج مسرحيات للجمعية. كل ده في اول عهد. وبعدين قلت انا عاوز اشتغل في فرقة مسرحية، فهو كان بنفس الوقت بيعمل برضو كممثل في فرقة يوسف وهبي، فاخدني قدمني لأستاذنا يوسف وهبي، فقال طيب يشتغل في المسرح برضو مدير؟ لا اشتغلت بقى في المسرح، عشان ده مسرح محترف بقى، ده مش مدرسة. اشتغلت بقى مساعد مدير المسرح. يعني برضو في الإدارة. يعني كان في واحد مدير المسرح كان هو قاسم وجدي الله يرحمه، وكان بيشتغل معاه مساعد محمد حجازي، ومحمد حجازي لا ده انا كنت لا مش مساعد مساعد لا، لان كان قاسم وجدي هو مدير المسرح، ومحمد حجازي مساعد مدير المسرح، وحسين تعاريت مساعد مساعد، وانا مساعد مساعد مساعد مدير المسرح. ورحت فعلا عملت في هذه الوظيفه بقى. كان وظيفتي بقى في الحكايه دي بقى ان مثلا ايه يبعتوني يقولوا لي ايه انت ست امينه رزق، اروح اخبط على اوضتها اقول لها ست امينه، تقول لي ايوه، اقول لها اتفضلي دور الجاي، فتطلع تقول لي طب والنبي وانت طالع خد معاك الروب بتاعي ده، فافرد دراعاتي قدام كده وهي تفرد الروب على دراعاتي عشان يعني ماكوي عشان ما يكرمش. اخد الروب على دراعاتي كده واخد الشبشب بتاعها في ايدي واطلع استناها في الكواليس لغايه ما تخش المسرح وتطلع وتغير هدومها وانا واقف، انا كنت لسه ولد صغير يعني. واشتغلت. ايه اللي خلاني مثلت؟ كنت تاخد نهاية مع استاذ سيد؟ لا لا لا لا لا, لا ابدا، العكس، انا كنت ساكن في شبرا ايامها، وكان مسرح رمسيس في شارع عماد الدين، وبين اتنقل في الصيف في حته اسمها مدينه الملاهي اللي هو محل البالون حاليا دلوقتي. فكنت بالليل بعد ما خلص المسرح اما اني امشي من مدينه الملاهي لغايه شبرا، واما اني اصطاد محمد حجازي لان مدير المسرح مساعد، لانه هو كان ساكن في شبرا، فيدفع لي الستة مليم بتوع طول المايد. يعني أنا وحظي. وكنت بتروح المدرسة وقتها ولا تركتها؟ لا كنت خلصت بقى المدرسة. كنت خلصت الدراسة الثانوية ودخلت كلية الطب البيطري. ايه بقى اللي خلاك تمثل؟ اللي خلاني امثل ان في ممثل غاب في يوم من الايام، كنا بنعمل رواية الاستعباد، وممثل بيمثل دور السجان غاب، فنعمل ايه ونعمل ايه؟ قلت له الاستاذ يوسف انا حافظ الدور، قال طب اعمله ما دام حافظ. عملته فانبسط منه جدا، فقال لي انت بعد كده بقى تعمل الدور على طول. لكن يعني ما شعرتش بقى برهبه سنين وحضرتك بتتمنى انك تمثل، فجاه في يوم وليله لقيت نفسك على خشبه المسرح؟ لا انا مفروض ان انا ايه يعني كل يوم على خشبه المسرح، واحساس الممثل امام الجمهور على خشبه المسرح ده يختلف كثيرا عن احساس العامل على خشبه المسرح في الكواليس، لان عنده نفس الاحساس بالمسؤوليه والتنشن العصبيه اللي عند الممثل عند العامل اللي في الكواليس نفس الحكايه. فما حسيتش حقيقي، ما حسيتش ابدا باي خوف او اي رهبه من الجمهور اطلاقا. وابتديت بقى من هذه الحادثه يعني تدخل مجال التمثيل. مجال التمثيل. الا اني بقى ايه في الفتره دي بدات احس بان في حاجه اسمها الاذاعه. فبعد انشاء الاذاعه فتره بسيطه جمعيه انصار التمثيل والسينما قدمت مسرحيه في مسرح الازبكيه اسمها الام بين جيلين. الام كانت روايه صحيه فيها دعوه صحيه، يعني الام بين عهد الدايه وجهلها وبين رعاية الطفل والدكاترة والممرضات وبتاع. فقدمناها في مسرح الأزبكية وأذيعت في الإذاعة، وإحنا علمنا طبعا وإحنا على المسرح إنها أذيعت في الإذاعة. فأنا بعد حوالي 5-6 أيام كده ماشي في الشارع، فسمعت عند واحد بقال حاطط راديو، سمعت المسرحية بتذاع. الله، المسرحية دي اللي احنا عملناها مسرح الأزبكية واتذاعت يوم الخميس اللي فات، ازاي النهارده التلات بيذيعوها ازاي تاني؟ اللهم الجمعية راحوا المسرح يذيعوها تاني ومن ورايا ما قالوليش ولا ايه. وبعدين انا اندهشت جدا، فاتصلت بالاذاعه، جبت تليفون الاذاعه وكلمتهم، قلت لهم فضتكم في مسرحيه بتذاع دلوقتي وانا كنت مشترك فيها وانا بستغرب الحكايه دي ازاي. قاموا قالوا لي لا ده احنا اصلا سجلناها. قلت لهم سجلتوها ازاي؟ قال سجلناها على شريط ماركوني وبعدين بنزعها دلوقتي. انا بقى قبل ما اكلم الاذاعه جه في ذهني بقى شيء غريب جدا، اللي هو بعد سنين طويله من الفكره اللي جت في ذهني دي، كان في ابحاث عن الحكايه دي فعلا، قلت هل احنا لما بنذيع الروايه دي وبيطلع صوتنا في الاثير فوق وبتتذاع، بيجي وقت تاني يستطيع جهاز معين ان يجمع هذه الاصوات المنتشره في الاثير ويرجع يذاعها تاني؟ الكلام ده كله جه في بالي قبل ما اتصل بالاذاعه. فانا استهوتني حكايه الاذاعه دي اللي بيسجلوا فيها وبتاع. الله، طيب ما انا عاوز يعني ايه اجرب الحكايه دي. طب انا هجربها في ايه؟ انا لا بغني ولا بقول احاديث، انا بمثل. طب مديهم روايه، اكتب روايه. طيب هل انا استطيع ان اكتب روايه؟ لا، ما عنديش اي المام بقواعد كتابه التمثيليه او المسرحيه. قلت طيب، فسالت فعرفت ان في كتب بتتباع في المكتبه انجليزيه فيها مسرحيات ذات فصل واحد. وطبعا احنا كنا في هذا الوقت كنا بنذيع المسرحيات بتحدث كلها في مكان واحد، يعني مش زي دلوقتي بقى في مسامع وانتقالات ومزيكا، يعني بيبقى فيها وحدة المكان. وحدة مكان هو أصل الدراما في الأصل. ما كانش عندي فكرة إن الميكروفون بيبيح الحرية الزمانية والمكانية زي لا. فبقيت جبت كتاب فيه 7 مسرحيات ذات فصل واحد وترجمت واحدة ورحت الإذاعة. مين اللي مسؤول هنا يديله الرواية دي؟ قالوا لي في واحد اسمه الأستاذ محمد فتحي. رحت الأستاذ محمد فتحي، السلام عليكم. وعليكم السلام. والله أنا ترجمت مسرحية. قال لي طيب وريهاني. خدها وقال لي فوت عليا بعد 3 أيام. فوت بعد 3 أيام، ففوجئت بيه إن هو بيقطع التمثيلية ورماها في السبت. وقال لي إيه الهجص اللي أنت كاتبه؟ قلت له ده أنا مترجمها. قال لي لا لا، لغتك مش كويسة وبتاع ومعرفش إيه. قلت له طب اكتب. قعدنا بنكتب. أنا عندي بقى 7 مسرحيات في الكتاب الإنجليزي. ففضلت بقى اكتب واديله ويقطع، واكتب واديله ويقطع. ولم تيأس. انا لم ايأس اطلاقا. انا صممت ان انا المبنى ده اللي فيه الاذاعة ده لابد ان اجبرهم انهم يوما ما يعترفوا بي ككاتب ومؤلف. انا حاسس بنفسي ان انا عندي الميكروب بتاع التأليف، عندي الموهبة، فلابد اصدرت. ومشيت على الضرب وسابرت ولم أيأس إطلاقا. وكانت نتيجة مصابرتي دي مذهلة ومدهشة. إن جه عليه وقت أستاذنا محمد فتحي كان يسألني لما اديه التمثيل، يقول لي التمثيل فيها حاجة يا سيدة ولا يعني ما فيهاش حاجة كده ولا كده، يروح كاتب عليها تذاع دون أن يقرأها ثقة منه فيا. وبعدين اتصل بيها بالتليفون يوم السبت يقول لي انت عندك يوم الخميس تمثيليه لمده نص ساعه اكتبها وهاتها موضوع، يقول لي اي موضوع يعجبك انت حر اكتب اللي يعجبك. وبعدين يعني وصلت ان انا لما كنت بسافر لندن مثلا واعمل حاجه في البي بي سي ابتدوا يعاملوني على انهم يعملوا لي عقود خاصه. العقد الخاص عند الاذاعه معناه ان هو لا يخضع للوائح الماليه والقواعد اللي موجوده، يعني وصلت إنها بقيت أخد أكبر أجر ممكن عن التأليف أو الترجمة أو الإخراج في الإذاعة نتيجة إن أنا يعني أصريت على إني لابد إن أنا أنجح في هذا المجال. السيد بدير يقدم ما يعجبني يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان ننجدوا للحق ما يعجبناش يلي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش أستاذ سيد بدير. يعني في هذه الفترة كنت بتعمل في الإذاعة كمؤلف ومترجم للتمثيليات، لكن أيضا كنت موظف. كنت موظف في مجلس الدولة اللي كان زمان بيسموه لجنة قضايا الحكومة. كنت بشتغل في المكتبة وبشتغل طول الوقت فيها، وفي نفس الوقت بأدي عملي في الخارج في المسرح وفي الإذاعة. لكن في فترة من فترات عملت في وزارة الصحة. اتنقلت من مجلس الدولة من قضاء الحكومة لوزارة الصحة. اتنقلت كنت بدأت أذيع بعض التمثيليات، فاشتغلت هناك أخصائي الدعاية وزارة الصحة. بيعملوا أفلام ويعملوا تمثيليات في الإذاعة فيها دعوة صحية ضد الأمراض المعدية، وإزاي الواحد يتقي الإصابة بها وحاجات زي كده يعني. لكن انت أستاذ سيد بدير دخلت بقى الإذاعة كموظف وكمخرج وثم كبير مخرجين وكده. انا دخلت الإذاعة بعد اشتغالي حوالي يمكن 10 سنين ككاتب ومخرج من خارج الإذاعة. وكان في جمعية في الإذاعة اسمها جمعية محب التمثيل في الإذاعة، كان فيها محمد فتحي وعبد الغبي يوسف الله يرحمه وأنور المشري، كل جماعة الرواد الأوائل في الإذاعة دول، وكنت أنا الوحيد اللي عضو في الفرقة دي من خارج الإذاعة. وبعدين في سنة 46 كانت لسه الإذاعة بتتبع ماركوني مع إشراف الدولة عليها، اتنقلت من الصحة، أو بمعنى أصح استقلت وعينت في شركة ماركوني كمخرج للتمثيليات في الإذاعة. ثم كبير للمخرجين، وبعدين بقيت كبير المخرجين، وبعدين بقيت مدير التمثيليات، وبعدين بقيت مستشار الإذاعة. وطبعا مستشار الإذاعة دي لها قصة، يعني إزاي أنا بقيت مستشار الإذاعة، لأن بقيت مستشار الإذاعة بعد الثورة. كان في سنة 51 كنت أزعت تمثيلية فيها تعريض بالملك، فكان يامها مستشار الإذاعة كريم باشا ثابت، فأوقفني عن العمل وقعدت سنة في البيت. وبعدين قامت الثورة، وفوجئت بعد الثورة ما قامت بحوالي 5 أيام الساعة 2 صباحا الباب بيخبط، واتنين من الشرطة العسكرية قالوا يتفضل معانا. قلت على فين؟ قالوا ما نعرفش. طيب اجيب معايا هدوم؟ قالوا ما نعرفش. فلبست ونزلت معهم الساعة 2، خدوني في عربية جيب حطوني في وسطهم، وكنت ساكن ياما بشارع مسبيرة. وطلعنا ولقيتهم مشهم، وبعدين دخلوا على شارع الشريفين، فقلت الله ده جايبيني الإذاعة، طب أنا يا رب طب أنا عملت إيه في الإذاعة؟ طب ده أنا يعني وقفت عن العمل لأن أنا هاجمت الملك يعني، فإزاي فهي جماعة دول؟ فطلعنا لغايه الدور الرابع فاكر لغايه دلوقتي، وقفني ضابط منهم والضابط التاني دخل في مكتب وانا وقفت معاه، وبعدين خرج قال لي اتفضل دخلت. دخلت المكتب لقيت المرحوم صلاح سالم قاعد، وجنب منه قاعد الأستاذ محمد أمين حماد اللي بقى مدير الإذاعة فيما بعد. وبعدين قال لي تفضل، قال لي احنا فصلنا مجموعة ناس من الإذاعة، شوف كده أسامي الناس دول كده، وداني كشف بأسماء الناس. لقيت بقى فيهم ناس من زملائي في الإذاعة كده مفصولين. قال لي دول اللي يستاهلوا الفصل. قلت له والله أنا ما أعرفش بقى هم جايبين لي دي، أنا قلت يمكن حتشيني حاجة، أنا ما أعرفش الحكاية. قلت له والله إذا كان عملوا حاجة يعني يستاهلوا عليها الفصل. قال لي أيوه عملوا. تفتكر الإذاعة هتتهز لما دول يخرجوا؟ قلت له ما فيش عمل في الدنيا بيهتز لما حد يخرج منه، يمكن يعني يبتدي يمشي ضعيف فترة، لكن ما فيش عمل بيقف لما حد بيخرج منه. قال لي أنا سمعت إنك أنت راجل ممتاز جدا في الإذاعة، وإنك أنت لو حصل إن مقرئ ما جاش هتقرأ قرآن وتمشي برضه الإذاعة. قلت له أنا أرجو إن نكون موضع الثقة. أنا فهمت بقى في الساعات دي بقى إنهم جايبيني عشان عايزيني، مش جايبيني بقى يعني يحبسوني. فقال لي طيب تيجي بكرة تستلم شغلك. قلت له شغل؟ قلت له شغل إيه؟ أنت كنت بتشتغل إيه؟ قلت له مدير التمثيليات. قال لي تيجي تشتغل مدير التمثيليات؟ قلت له لا ما اشتغلش مدير التمثيليات. اللي مال فيه؟ قلت له انا اللي اوقفني عن العمل مستشار الاذاعه. قام قال لي احنا عارفين كل القصه دي. قلت له انا ما رجعش اشتغل في الاذاعه الا في وظيفه اللي فصلني مستشار الاذاعه. طب فوت عليا بكره. فوت تاني يوم على الاستاذ امين حماد وقال لي ان سيد صلاح سالم موافق على الحكايه دي وارجع اشتغل واحنا عيناك مستشار في الاذاعه. قعدت مدة طويلة. وبعدين بعد إنشاء التلفزيون اتنقلت للتلفزيون كمستشار للتلفزيون. لكن في الفترة اللي قعدت فيها سنة بعد ما وقفت عن العمل في الإذاعة كنت بتعمل إيه أستاذ سيد بديل؟ كنت بشتغل في السينما. لكن هي البداية كانت قبل كده في السينما. البداية كانت قبل كده. البداية كانت بداية حقيقي إن أنا طلعت من الإذاعة عن طريق قناة الإذاعة إلى السينما. يعني الإذاعة هي اللي وصلتني، هي القناة التي وصلتني للإذاعة. يعني المسرح وصلك للإذاعة والإذاعة وصلتك للسينما. أنا فوجئت بتليفون في يوم من الأيام واحد بيقول لي فلان الفلاني. قلت له أيوة يا فندم. قال لي أنا اسمي صلاح أبو سيف. قلت له أهلا وسهلا. قال لي أنا بشتغل في المونتاج في استوديو مصر. قلت له أنا ممكن أقابلك؟ قلت له خير. قال لي عايزك في حكاية كده. قلت له طيب. فأخدنا معاد واتقابلنا. قال لي أنا كلفت بإن هخرج فيلم لاستوديو مصر، وأنا بقى من المتابعين لكل أعمالك في الإذاعة، وبسمع حوارك وبيعجبني جدا وأنا ببقى سعيد بيه خالص، فانا عايزك انك انت تكتب لي حوار الفيلم اللي انا هخرجه، اول فيلم هخرجه. كان فيلم اسمه دايما في قلبي، وفعلا كان ده اول فيلم انا دخلت بيه السينما ككاتب، وكان اول فيلم بيخرجه الفنان الزميل صلاح ابو سيف. امال انت دخلت السينما كممثل؟ وكلنا بنعرف الدور الشهير بتاع حضرتك اللي كنت بتبقى ابن كبير الرحميه جبلي. هو انا يعني الحقيقه بدأت أمثل بقى إيه من الحاجات الكويسة قوي اللي أنا شخصيا يعني بفخر بيها، إن أنا بدأت في كل أعمال الفنية من الصفر. يعني إيه؟ يعني ما كان ديش الحظ زي بعض الناس اللي في يوم ودي لقى نفسه مخرج، أو في يوم ودي بقى مؤلف أو بقى نجم كده، لأنه عمل فيلم أو عمل مسرحية خبطة كده فنجحت المسرحية ونجح الفيلم فبقى نجم. لأ، أنا بدأت كله من الصفر. يعني بدأت في المسرح كنت بشتغل مساعد مساعد مساعد وشيل الروب وأصمر المسامير مع النجارين وأعمل الغيرة على النار، عشان كده بقيت عارف كل حاجة في المسرح، كل دقائقه فهمته كله وعارفه كله وبشم وبحسه، يعني يبقى وضع بالنسبة له حاجة تانية. الإذاعة بدأت أكتب بأسلوب ضعيف وبين أسلوب يتحسن وبعدين يبقى عندي خبرة وبين أبتدي أقرأ حاجات في الدراما الإذاعية وإزاي بتتكتب وإزاي التكوين بتاعها جنسه إيه، لغاية ما وصلت فيها إلى أكبر أجر في الإذاعة كمؤلف ومخرج زي ما قلت لك. السينما بدأت بكتب حوار فيلم وبعدين اشتغلت أدوار ثانوي، لا أدوار من الدرجة التالتة، يعني الفيلم كله فيه جملتين ثلاثة وخلاص، لغاية ما وصلت إن أنا بعمل بطولة أفلام. الحاجة الوحيدة اللي ما بقتهاش من الصفر هي التلفزيون، لأن اتنقلت من الإذاعة كمستشار إلى التلفزيون كمستشار، لكن كل المجالات الفنية اللي اشتغلت فيها بدأتها من الصفر وكونت نفسي فيها بالتجربة العملية والعلمية والدراسة، وما خليتش كتاب اتكتب من الشمال لليمين في في في المسرح او السينما او الاذاعة او التلفزيون ما قريتوش لغاية اخر لحظة. فيعني الحقيقة ان ما بدأت بقى اشتغل، وبعدين وصلت يوما ما لحكاية الافلام الفكرية بتاعت عبد الرحيم بيه كبيرة حماية. الشخصية اللي كنت بتمثلها دي هو كان اسمه ايه؟ كان اسمه عبد موجود. عبد موجود. عبد موجود الشخصية دي يعني مين اللي عملها لك؟ اللي عملها لي الاخ الفنان عباس كامل. حقيقي يعني هو يعني ككاتب ومخرج ساخر وممتاز جدا، وانا كنت بتمتع بيه كمخرج او اتمتع بحواره وانا بمثله الحقيقه يعني. ومش عارف يعني ليه عباس كامل مثلا دلوقتي ما بيعملش افلام، وهو انا عارف انه عنده قدره وعنده فكره وعنده عقليه عظيمه جدا، انا في رايي كده يعني القصد. فهو اللي اخترع الشخصيه دي وشخصيه عبد الرحيم بيه اللي هو والدي. انا لما رحت الاستوديو اول يوم عشان اعمل الدور ده اول مره، لقيت انه جايب واحد ممثل رفيع كده وضعيف البنيه، وانا كنت ايامها سمين قوي، وقال لي ان في بقى في عمده وابنه، فطبعا فهمت من الكلام ده ان انا هعمل العمده، خصوصا ان كنت مشهور قوي في الاذاعه ان بعمل ادوار العمده. ففوجئت انه هو فكره مقلوب، انه هو الانسان الضئيل الصغير ده يبقى هو العمده، وان ابنه اللي هو ابنه الصغير يبقى هو اللي هو ضخم الجثه التاني ده، وده كان بيخرج منه فكاهه وكوميك بالنسبه للناس. اشتغلناها فتره طويله وعملنا منها يمكن زياده عن 30 فيلم، وكانت ناجحه جدا فعلا جدا، وكانت جماهيريه بشكل غريب خالص، وكان ما فيش فيلم بيتعمل ملوش هدف وفي فكره معينه الى جانب الاضحاك يعني. الفنان الكبير أستاذ سيد بدير، يعني يمكن معظمنا بيذكر أعمالك الرائعة في الإذاعة كتابة أو ترجمة أو إخراجا، إنما ياريت برضو نفكر بعض السادة المستمعين ببعض أعمالك اللي أنت يعني بتعتز بيها. لو نقول إيه أعمالك اللي في الإذاعة اللي فاكرها أو اللي عاملة علامة عندك إيه؟ يعني من المسرحيات الكبيرة اللي عملتها مثلا هاملت. انا عملت هاملت في الإذاعة، عملتها اخرجتها مرتين، اخرجتها مرة للبرنامج العام واخرجتها مرة للبرنامج الثاني. بعدين في برنامج اسمه شخصيات تبحث عن مؤلف، ده عملت منه حلقات عديدة، كنت باستمرار باخد شخصية من الحياة واقول يعني حياته ايه وبيعيش ازاي وبيعمل ايه وحاجات زي كده. وبعدين كان عندي برنامج اسمه ما يعجبنيش، كنت بذيعه كل يوم 5 دقايق، هو عبارة عن نقد لمجتمعنا ولبعض الحاجات اللي موجودة في الحياة. وبعدين عندي العشرة الطيبة عملتها بتاع السيد درويش، حضرت اللي أخرجتها وحلقات كتيرة مسلسلات يعني، و الحقيقه يعني مش قادر افتكر الحاجات. طب اشهر المسلسلات؟ عملت حاجه اسمها القرش الابيض للدكتور يوسف عز الدين عيسى، كانت عباره اظن عن 90 حلقة أظن، مش 30 حلقة، كانت 90 حلقة، قعدت 3 أشهر تشتغل. بتاعت الدكتور يوسف عز الدين عيسى. مهلا مهلا الآن، هذه أوفيليا الجميلة، لعلك تذكرينني في أدعيتك وتذكرين خطاياي. يا مولاي الكريم، لعل سموك بخير بعد الغياب أياما. لك الحمد بكل اتضاع، إني بخير بخير بخير. مولاي، لدي منك هدايا أرغب منذ زمن في إعادتها إليك، فأدرع إليك أن تقبلها. لا، ليست مني، أنا لم أعطك شيئا قط. بل تعلم أنها منك يا مولاي، وأنك أرفقتها بكلمات عطرة زادت من نفاستها. والآن قد زال عبيرها، فاستعدها يا مولاي، إن الهدية تفقد نفاستها متى فقد معطيها عطفة وأضاع حنوة. أنت عفيفة؟ مولاي، أنت جميلة؟ ماذا تقصد يا مولاي؟ إن كنت عفيفة وجميلة فحذاري أن يكون لعفافك أدنى اتصال بجمالي. ولكن يا مولاي، أن يكون للجمال رفيق أفضل من العفاف؟ هذا حق، لأن قوة الجمال تستطيع أن تحول العفة مما هي عليه أكثر مما تستطيع العفة أن تجعل الجمال على شاكلتها. كان هذا القول مغالطات الأقدمين، أما الآن فالزمن يؤكد صدقه. لقد أحببتك يوما، جعلتني أصدق هذا فعلا يا مولاي. كان يجب ألا تصدقيني، لست لك محبا. لقد زدتني خيبة أمل. اذهبي إلى دي، اذهبي إلى دي. أتريدين أن تكوني أما لمجرمين؟ أنا على شيء من الاستقامة، ومع ذلك أستطيع أن أذكر لك عن نفسي أشياء كان خيرا معها ألا تلدني أمي. تكاد الذنوب التي تحف بي تكون أكثر مما عندي من الخواطر لإيوائها، ومن التصور لتصويرها، ومن الوقت لارتكابها. ما لأمثالي وللتجرر طويلا بين السماء والأرض، نحن جميعا مجرمون، فلا صدقي أحدا منا. سيري سيرك إلى دير، إلى دير. أين أبوك؟ في البيت يا مولاي. فلتقفل عليه الأبواب حتى لا يمثل دور الأحمق إلا في داخل بيته. أستودعك الله. بولونيوس، ليس هذا من الغرام في شيء، إن هنا أمرا آخر لا أتبينه وراء مظاهر الجنون. ألا تشير يا مولاي على الملكة بأن تحاول استشفاف ما به؟ وسأختبئ أنا قرب مكان اجتماعهما لأعرف ما يدور من حديث. نعم، هذا ما يجب فعله، فإن لم يبح لها بسره فيجب أن أرسله إلى إنجلترا، وهناك يتم كل شيء. أستاذ سيد بدير، لو ننتقل بقى إلى المرحلة التالية اللي حضرتك بتقول إنك ما ابتدتش فيها من الصفر، ومتهيالي إن حرام بقى بعد كل المشوار الطويل ده اللي ابتديت فيه من الصفر إن أنت تفضل على طول تبدأ من الصفر. مش معقول حضرتك في الوقت ده كنت يعني خلاص أثبتت نفسك كمؤلف، يمكن في جميع المجالات، في المسرح والسينما والإذاعة، وكمخرج ومترجم، ومش ممكن تروح للتلفزيون من الصفر وأنت في هذا يعني أو في هذه المكانة الفنية. حضرتك ذهبت إلى التلفزيون بعد إنشائه. أيوة تمام. عملت كمستشار للتلفزيون في الأول؟ لمدة حوالي 6 شهور، يعني عملت بعض التنظيمات لبعض الأعمال الفنية والمخرجين، وتنظيم عملية الإخراج واستعمال الاستوديوهات والحاجات دي، يعني كان عندي إلمام بيها، لأن أنا يمكن كنت من الناس القليل جدا اللي كان عندهم إلمام بالصوت والصورة. وأصف اشتغلت في الإذاعة سنين طويلة، وفي السينما سنين طويلة، وفي المسرح، وانت عارفة ان التلفزيون في المختص بالتمثيليات بيسموا التمثيلية التلفزيونية انه مسرح متلفز، بيسموا التمثيلية تلفايز تياتر، يعني منقولة من المسرح يعني. فكان عندي المان بجميع المجالات اللي هي مقومات التلفزيون، عمل التلفزيوني. يمكن أستاذ سيد بدير في أيضا مرحلة هامة في حياة حضرتك، وهو الفترة اللي اشتغلت فيها في مسارح التلفزيون أيام ما أنشئت بعض المسارح للتلفزيون. تمام. يمكن دي كانت فترة غنية بالنشاط الفني، يمكن الجمهور كله كان حاسس بهذا النشاط. التلفزيون كان جديد، كان بيعرض على طول أشياء جديدة الناس بترتبط بيها. ده يمكن حضرتك كان ليك فضل كبير فيه، لو تحكينا عن هذه الفترة. هو في الواقع ان احنا وجدنا ان التلفزيون عبارة عن غول زي ما بيقولوا عليه، او فرن بيفتح فاه وعاوز يلتهم برامج باستمرار. ما كانش في فرق مسرحية في السوق ممكن تغذي التلفزيون بالمسرحيات، ففكرنا ان احنا ننشئ فرق مسرحية خاصة بالتلفزيون تنتج اعمال للتلفزيون. العمل نعمله بروفات ونعرضه على المسرح اسبوع لما الممثلين يحفظوا كويس عشان ما يبقى صوت الملائم مسموع، ونسجلها للتلفزيون ونعمل غيرها. وبدأنا بتكوين 3 فرق مسرحية، ودورنا على مسارح. ما كانش فيه مسارح في البلد، فوجدنا مسرح في شارع الجلاء اسمه مسرح الهوسابير اللي بيعمل عنيد دلوقتي ثلاثي اضواء المسرح. مسرح صغير كده، وكوننا 3 فرق المسرحيه. عملنا اعلان في الجرايد، وعملنا لجنه لاختبار المتقدمين، وجم امتحنهم واخترنا منهم ما يكفي ل3 فرق. اظن خدنا حوالي 25 ممثل لكل فرق. وبدأنا برواية اسمها شيء في صدري اللي كتبها الأستاذ إحسان عبد القدوس، وكانت دهشتنا عجيبة جدا إن المسرح ده مكان غير معروف والممثلين اللي معانا غير معروفين للجمهور، وكان الإقبال شديدا على المسرحية بحيث إن احنا ما أمكنش نشيلها بعد أسبوع. وانقلب العمل المسرحي اللي التلفزيون كون عشانه فرق التلفزيون الى انه بقى يعرض عرض جماهيري اكتر ما بيعرض للتلفزيون. والمسرحية تقعد مدة تعرض والاف يشاهدوها، واقبال شديد، وكل المشتغلين بالفرق ايامها كانوا متحمسين جدا لهذا العمل. وبعدين جينا بعد حوالي 4 أشهر لقيت داخل علينا شهر يوليو وأعياد الثورة، فأنا قلت إيه، أنا عاوز إيه أعمل كمان 3 فرق و6 فرق. وقلت أبتدي 6 فرق الجداد دول يشتغلوا من يوم 23 يوليو، في يوم واحد 6 فرق يشتغلوا في القاهرة. طب هيشتغلوا فين؟ مفيش مسارح، حتى الوسابير في يوليو مسرح مغلق ولا يمكن العمل عليه. ما يئستش، رحت مكلف واحد بتاع فراشة عمل لي 6 صواوين في 6 مدارس في القاهرة من مصر القديمة لغاية مصر الجديدة، وبنيت مسرح ورش التلفزيون، بنيت لي مسارح في الصواوين دي وأعدتها بالإضاءة اللازمة والستاير والديكورات، وعملت 6 مسرحيات في ليلة واحدة يوم 23 يوليو. بدأ في القاهرة 6 مسارح تعمل دفعة واحدة ب6 فرق. كانت كل فرقة مختصة بلون معين، يعني مثلا فرقة للكوميدي كان لسه يعني احنا كنا ايه، احنا كنا عملنا فعلا ال6 روايات دول، يعني كانوا فعلا روايات منوعة. لكن ما كانش لسه الالوان بقت واضحة، الوضوح اللي طرحه بعدين والتقسيم بقى الفني العلمي اللي انا عملته بعد كده بالنسبة للفرق كان موضوع تاني. وبعدين في واحد صحافي بيسألني بيقول لي انت املك ايه؟ قلت له املي والله ان الفرق دي يبقوا 10. فاتنشر في اظن في جريدة الاخبار اتنشر الخبر ده، فالسيد الوزير اتصل بي الصبح وقال لي فكرة كويسة خالص يا سيد، حكاية 10 فرق دول. قلت له فندم ده يعني كده ده امل يعني؟ قال لا لا لا، كون 4 فرق وكمل 10 فرق على طول. قلت له يا فندم، قال لي لا لا لا كملهم. حقيقة كان شجاعا ودفعني دفع قوي جدا، وكونت 4 فرق التانيين وبقوا 10 فرق. طبعا ده كان الدكتور عبد القادر حاتم. وعملنا العشر فرق وبدأنا نقسم العمل. قلنا بقى ان فيه المسرح العالمي اللي بيقدم مسرحيات عالمية من شكسبير وموليير وخلافه، كل اعمال المسرح العالمي قدمناها. المسرح الحديث الذي يقدم مسرحيات اجتماعية محلية مصرية، والمسرح الكوميدي اللي بيقدم مسرحيات فكاهية. وبدأ كل مسرح من دول يعني ينتج المسرحيات المناسبة لاسمه وللنوع اللي هو بيقدمه. ايه انجح المسرحيات اللي قدمتوها في الفترة دي؟ يعني حقيقة يا ست امينة لا استطيع ان انا اذكرها. انما يعني كل الجمهور اللي بيشوف التلفزيون يتذكرها، بس يمكن بيشوفوها ما يعرفوش ان دي من فرق التلفزيون. يعني السكرتير الفني ولقمة الفردوس، انا وهو وهي، الضبور، في مليون يعني مش عارف، روايات كتير قوي قوي. انا كنت بنتج في السنة 59 مسرحية تنتجها فريق التلفزيون، وبعدين غطينا الجمهورية كلها. وده كان اهم حاجة حصلت، ان احنا رحنا للناس في عقر دارهم. يعني بروح العباسية في سينما اسمها سهير، سينما صغيرة، اعمل فيها مسرح واقدم فيها رواية، وبعدين عملت المسرح العايم، خدته من الجيزة لغاية اسوان، الممثلين يركبوا اللانشات ويقفوا على شط الغيط، على شط البحر، والجماعة بتوع الأمن المراكز ودول يجيبهم الناس الأهالي البلد القرية من الفلاحين، يقعدوا على الشط يتفرجوا على المسرح. فخليت كل الجمهورية تعرف، اللي ما كانش عمره ما شاف مسرح شاف مسرح. ودي الحكاية اللي أنا كنت بدعو إليها لما جيت الهيئة بعد كده. ده كان مع الأسف ما يمكنش تنفذها، لأن ما كانش فيه تلفزيون، ما كانش فيه مسلسلات، ما كانش فيه اليونان والحلقات وألاف الجنيهات، ما كانش فيه برلين، ما كانش فيه كل الإغراءات الشديدة اللي خلعت الفنانين من جذورهم، وأصبح ولائهم للمسرح ولاء ضعيف جدا. أيوة كده، أيوة كده. بس اسمع يا خميس، إيه؟ اوعى تجيب سيرة لحد. لا هو انا عبيط؟ لا لا، ما تخافش من الناحية دي ابدا. بس طمني، ايه ازاي سيرة احوال؟ يعني فاتحتها بغرامك؟ انهار اسود، ده بنت حضرة الناس يا باي. طيب ومن الاخوان ما تبقى بنت حضرة الناس؟ هو انت مش غرضك شريف؟ مش بدك تتزوجه؟ هو انت لا سمح الله يعني خبيث النية او سيء الطوية؟ لا والله، انما انما ايه؟ دي بنت عارف الناس. ايوه امال يا اخي. ثم انا انت عارف يعني مركزي ما يسمحليش، يعني انا راجل على قد حالاتي، مجرد خوجة كده ب 270 قرش. بص عليك يا متشكك يا مرتاب يا نتي. شيخ خميس، انت ما عندكش جرأة انك تفتحها؟ ايه؟ انت مستقل نفسك، انت متجاهل مركزك العلمي. اسأل عن علمك وفضلك القضاء والمحامين والاطباء اللي تخرجوا من تحت ايدك. انت الاستاذ يا اخوت عبد المتجلي، وتقول لي ما عندكش جرأة؟ يا لط تنسانك زي في الاول النهارده يا خميس. انت ما عندكش جرأة، انا انوب عنك في هذا الموضوع. بس انتظر منك حاجه واحده، انك تمهد لي السبيل وتشبك قلبي. اشبك قلبي ايه؟ واشبك قلبي ازاي يا شيخ خميس؟ ايوه قلت لي ازاي. بقى هي بنت ما هياش سهل. ايه؟ ولذلك يجب عليك يا أبا اليواقيت أن تمطرها من عواطفك بوابل كأفواه القرى. مش فاهم حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيادتك طور. شيخ خميس بزيادك أباحة. بتكبرني. أنت بتكبرني. ما انتش فاهم ازاي كلنا، ولا انتش فاهم افهم ازاي؟ اذا كنت بتقول لي خراطيم وايه يعني ايه اطلع عليها ميه؟ الله يجيش صارك يا شيخ، ما أعبط العلماء، معذور مدهول من كثر العلم اللي عليه. يعني أقصد إنك ترشقها بنظرة من نواعس عجبان. نواعس أكفاني يا شيخ، أنا أكفاني فيهم لحمية. يا راجل ما تبقاش كالعيسي في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. أهدك ما انتش عاوز تستغل جمالك، محاسن تقاطيعك تتركها هباء. ما أضيع الجمال عند الحمير. يا أخي نص كلامك حلو والنص التاني بطال. بتغصبني. اسمع خد بالك وياي. نعم أنا هفهمك بالتفصيل. فضل أنت لما تشوفها تبص لها كده من تحت لتحت يعني لكن بنعومة. بنعومة؟ وتظن يعني النظرات دي تعمل عمل؟ لا إله إلا الله على قلة الفهم. هي قلوب الحسان تفتح إلا بهذه المفاتيح. في الأول غمض لها عيني نص تغمير. نص تغمير كده؟ بس نزل الجفن ده بمقدار نصف ملي. نصف ملي؟ حاجة متقاسة يعني. يا قوت أفندي بيسمع النصيحة بتاعت الشيخ خميس. يا فتاح بيغمض عينه. ثم تقترب منها بخطوات غزلانية. خطوات غزلانية؟ أيوة عارفها. عارف ايه؟ وراح يا قوت أفندي خطوات غزلانية وابتدى يتنطط على المسرح. أستاذ سيد بدير، في هذه الفترة والإنتاج المسرحي الهائل اللي عملتوه في مسارح التلفزيون، حضرتك كنت أيضا بتخرج جزء كبير من هذه المسرحيات وبتكتب لها، ولا كنت بتكتفي بإشرافك عليها؟ مع الأسف الفترة اللي اشتغلتها في فرق التلفزيون لم أصنع عملا فنيا إلا عمل واحد، أخرجت هاملت في دار الأوبرا. أخرجتها في دار الأوبرا وهاملت بالذات، لأن أنا كنت يعني متشبع أوي بالرواية دي عشان شفتها من عدة نجوم عالميين وبوجهات نظر مختلفة. فده العمل الفني الوحيد اللي عملته طول مدة إشرافي على فرق التلفزيون المسرحية. إنما ما عدا هذا كان كله إدارة وتخطيط، وكان عمل ينتهي مش قبل الساعة الثالثة أو الرابعة صباحا، وكثيرا ما كنت يعني أظن إن أنا أضيع وقت في الطريق من مكتبي لبيتي، فأفضل أن أنام على الكنبة الجلد في مكتبي من 4 لغاية 7 وأقوم أغير هدومي، جايب معايا شنطة في هدومي في المكتب، وأقعد تاني من الساعة 7 الصبح في مكتبي تاني، وهكذا، لأن ما عنديش وقت إن أنا أعمل أخطط 10 فرق وكل فرقة فيها 30 ممثل، غير العمال من جميع الأنواع، من نجارين وبتوع قماش وبتوع مناصر. صحيح عملية صعبة طبعا جداً. عملية كبيرة يعني فعلا إشرافك ده يعني كتر خيرك ان انت قدرت فعلا تنتج كل هذه المسرحيات يعني في الفترة. يعني انا مثلا ما كانش في الصيف لما كنا بنعرض في بين القاهرة واسكندرية، وعندنا 10 مسارح بتشتغل في القاهرة واسكندرية، لا استطيع ان انا انام ابدا قبل ما اعرف كل مسرح في مصر وفي اسكندريه وبورسعيد جاب كام النهارده وعدد الرواد وقد ايه واللي حصل فيه ايه ومين الممثل اللي جاله مغص ومين الممثله اللي عيت ومين بالملي، ابقى انا عارف اللي حصل في ال10 فرق المسرحيه دي. بحيث مثلا يعني كان الاقبال غير طبيعي، يعني كان شيء مدهش جدا. يعني انا اتذكر في ليله من الليالي راح فؤاد المهندس وشوكار يعملوا مسرحية في أسيوط، وعملوا لهم صوان ضخم جدا. كلمني الدكتور عبد العزيز حاتم، قال لي أنا بكلمك عشان أسعدك وأخليك تعرف إن في 10,000 متفرج بيتفرجوا على مسرح التلفزيون في أسيوط. 10,000 متفرج في مسرح، شيء ما حصلش إطلاقا. طبعا كل ده زي ما قلت كان سببه ان ما كانش فيه الاعمال الفنيه الاخرى اللي واخده الفنانين دلوقتي. لا يمكن ينفذ حاليا طبعا. مش ممكن يحصل ده ابدا. استاذ سيد بدير، حضرتك بعد هذه الفتره ايضا عملت كمدير عام هيئه السينما والمسرح والموسيقى ثم رئيسا لمجلس ادارتها. ايوه. عملت ايه في هذه المرحله؟ قعدت جزء من نشاط فرق التلفزيون. يعني ما كان المسارح نادرا ما تتوقف يعني، وكان الصيف بيكون باستمرار مجال لنشاط فني مهم جدا في مصر واسكندرية وفي السويس والاسماعيلية وبورسعيد. يعني عملت نشاط مهم خالص خالص يعني في أثناء وجودي يعني. طب وبالنسبة للسينما؟ بالنسبة للسينما يعني عملنا حاجات كتيرة، يعني عملنا مركز الصوت وبعدين معمل الألوان الجديد، يعني عملنا حاجات بقدر المستطاع وبقدر الإمكانيات المادية اللي كانت متاحة لنا في هيئة السينما والمسرح. أستاذ سيد بدير، أيضا ما ننساش يعني جزء من عملك وهو عملك في مسارح القطاع الخاص. حضرتك عملت كمخرج، يمكن كانت أول مسرحية في القطاع الخاص تعرض لمدة مثلا 3 سنين مرة واحدة. حضرتك من إخراجك؟ كنت من تأليفي وإخراجي، أنا كتبتها أنا والزميل الفنان أحمد ثروت، اسمها سنة مع الشغل اللذيذ، وعرضها مسرح الريحان لمدة 3 سنوات متوالية صيفا وشتاء بنجاح مهم جدا. وكان دي أول مرة في تاريخ مصر عموما يعني قديما وحديثا مسرحية بتقعد هذه الفترة الطويلة في المسرح. طبعا بعد كده في مسرحيات قعدت سنة واثنين وثلاثة وفي واحدة قعدت 4 السنة دي، لكن يعني كان أول مرة بيحصل ده، كان شيء مذهل. الفنان الكبير أستاذ سيد بدير، حضرتك يمكن مارست يعني نقول معظم المجالات الفنية. حضرتك كتبت وأخرجت وترجمت للسينما وللمسرح وأيضا للتلفزيون، لكن مفيش عمل بتحبه أكتر من الآخر؟ يعني شوفي هقولك بدون ما تحس إن أنا بجاملك أو بجامل الإذاعة. الإذاعة. طب ليه؟ المتعة العظيمة اللي عندي لما أقعد في الاستوديو عشان أخرج تمثيلية للإذاعة. وكان طبعا أنت عارف إحنا بدأنا في الإذاعة بناخد قروش، يعني أنا كنت بعمل عقد مع ماركوني قبل ما أتوظف عشان أألف الرواية وأترجمها وأجيب الممثلين وأخرجها وندفع قبول الممثلين، عقد كامل متكامل مكفي ب 180 قرش. وبتدفع أجور الممثلين؟ بدفع. أنا ياما دفعت لزوزو نبيل ريال في التمثيلية أجور تمثيلها، وكذلك عبد الرحيم الزرقاني ومحمد الطوخي وصلاح منصور ياما خدوا 15 قرش، وياما محمد توفيق وحسين فيار عملوا تمثيليات في الإذاعة وأنا اشتغلت معاهم برضو ب 15 قرش وبريال. مع ذلك كان عمل يعني بحس فيه بمتعة فنية عظيمة جدا أضعاف أضعاف ما أشعر به نحو فيلم بخرجه وباخد فيه كذا 1000 جنيه. أكبر وقت قضيته من حياتي في أعمال فنية قضيته في استوديو الإذاعة. لأن مثلا لما تحسبي أنا أخرجت كم فيلم، أخرجت 46 فيلم سينما، كتبت مثلا سيناريوهات حوالي 220 سيناريو وحوار فيلم، مثلت في حوالي 250 فيلم، لكن أخرجت وألفت ومثلت 3000 تمثيلية للإذاعة. الفنان الكبير الأستاذ سيد بدير، لو يعني في نهاية هذا الحديث الشيق عن حياة حضرتك وذكرياتك في كل المجالات الفنية اللي تحدثنا عنها، لو أعرف أمنياتك إيه بعد أن نقول ملكت يعني قمم كثير من المجالات الفنية، أمنياتك إيه؟ أمنيتي إن أنا أنفذ أجمع بين المسرح والسينما في برنامج بيتعمل في تشيكوسلوفاكيا اسمه المسرح السحري، هو جماع بين المسرح وبين السينما. أنا دي تجارب فيه في مصر عملتها تجارب بسيطة، لكن نفسي أعمل برنامج كبير وهذا النوع من البرامج. وأنا يعني لي تجربة في المسرحيات طويلة العمر اللي عشت على المسرح كتير، اعتقد ان انا لو اعمل مسرحية او عرض مسرحي سينمائي من هذا النوع بالفكر اللي في دماغي والفهم اللي في دماغي لهذا النوع من العمل الفني اعتقد انه يعيش اعوام طويله على المسرح. الفنان الكبير الاستاذ سيد بدير، الحقيقه احنا بنشكرك على هذه الساعه وبنتمنى المزيد والمزيد من انتاجك الفني في كل المجالات، وان امنيتك في المسرح السحري تحقق ان شاء الله. ارجو هذا، وانا اشكرك جدا واشكر صوت العرب على تفضله بتاعت الفرصه لي عشان اوصل صوتي لجمهور المستمعين. صاحبتكم أمينة صبري في ساعة كاملة مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات. Thank you.